بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في البداية أعتذر عن التأخير. ومر معنا في الدرس الماضي الضمائر وتقسيماتها، وقلنا أن الضمائر منها ما هو مرفوع دائما، فمن يذكر لنا الضمائر التي لا تكون إلا في محل رفع؟ تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المؤنثة، ومن إذا كانوا إناثا نون الإناث. هذه الضمائر لا تكون إلا في محل رفع. وهناك ضمائر تتردد ما بين الرفع والنصب، فما هي؟ عند من؟ عندك؟ ها؟ تكون تارة في محل نصب وتارة في محل جر. يعني مرة نقول وهذا ضمير متصل في محل نصب، أو نقول ضمير متصل في محل جر. ما هي هذه الضمائر؟ هي ثلاثة ضمائر. نحيل، عندك كاف الخطاب متى تكون في محل نصب؟ إذا اتصلت بفعل. تستطيع تعطي مثال؟ ها؟ ضربتك، أحسنت. ومتى تكون في محل جر؟ إذا جاءت بعد حرف جر. تستطيع مثال؟ ذهبت إليك، ممتاز. طيب، بقي، إذا اتصلت بالاسم ماذا تكون؟ في محل جر، مثل قلمك، نقول إعرابها يكون دائما مضاف إليه. ومثل الكافي ماذا؟ أيوة، مثل الكاف. أنت قلت ثلاثة ضمائر، الكاف وماذا؟ والهاء والياء. فإذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب مفعول به. أقول ضربك وضربه وضربني، كلها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وإذا اتصلت بالاسم تكون في محل جر مضاف إليه، مثاله قلمي وقلمه وقلمك. وإذا اتصلت بحرف الجر كذلك تكون في محل جر بحرف الجر، تقول مر بي وبك وبه. واضح؟ هذه الثلاثة الضمائر إما أن تكون في محل نصب مفعول به أو في محل جر، إما بحرف جر أو مضاف إليه. هذه الضمائر المتصلة. وهناك ضمير يكون تاء الفاعل، ياء. ما أسمعك. تاء الفاعل، ناء الفاعلين. هذا السؤال الذي سأسأله الآن. ضمير يكون تارة في محل رفع وتارة في محل نصب وتارة في محل جر. أجاب أخونا عبد الله بأنه ناء الفاعلين. الآن يا عبد الله أريد للثلاثة، في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، ائتي بثلاثة أمثلة. ضربنا، هذه في محل رفع فاعل، أحسن، جزاك الله خير. وفي محل نصب مفعول به ماذا قلت؟ ها؟ أيوة، ما المثال؟ المثال الثاني الذي يكون في محل نصب. ضربنا، أحسنت. وإذا كانت في محل جر إلينا، أحسنت. إذا لدينا هذه الناء، هي الضمير الوحيد الذي يشترك ما بين الضمائر. فتارة يكون في محل رفع، تقول ضربنا نحن الفاعل، فنقول والناء ضمير متصل في محل رفع فاعل. وتارة تكون في محل نصب مفعول به، نقول ضربنا أي نحن مفعول به، فنقول والناء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وقد تكون في محل جر، مثلا نقول أتى إلينا، أو نقول قلمنا، فهي والناء ضمير متصل في محل جر سواء مضاف إليه أو اسم مجرور. واضح؟ طيب، قد أريد إشكالا هنا فأقول الياء، ألم تقول أنها تأتي في محل نصب وتأتي في محل جر؟ وكذلك تأتي في محل رفع، ذكرها أخونا سعيد بأن الياء المؤنثة المخاطبة تكون في محل رفع. لماذا قلنا الناء فقط ما قلنا الياء؟ عند من؟ وضح السؤال أعيد. الناء ألم نقل هي الضمير الوحيد الذي يكون في محل نصب وفي محل رفع وفي محل جر؟ هي الضمير الوحيد. لكن قد يأتي الآن إشكال يقول: أليست الياء إذا دخل عليها حرف جر تكون اسم مجرور مثل مر بي؟ أقول نعم. وليست تكون في محل نصب إذا اتصلت بالفعل، أقول ضربني، أقول في محل نصب مفعول به؟ نقول نعم. وأليست تكون في محل رفع فاعل إذا اتصلت مثل تكتبين، الياء في محل نصب مفعول به. لماذا قال النحاة الناء فقط ولم يقولوا الياء؟ قلتها أمسي. وتلك الياء ياء ماذا؟ أحسنت، أجبت على نصف السؤال. ياء المؤنثة المخاطبة هي التي تكون في محل رفع فاعل، والياء التي تكون في محل نصب وفي محل جر ما اسمها؟ ياء المتكلم. أحسنت. إذن الياء لماذا لم يقولوا الياء مثل الناء؟ لأن الناء تدل على المتكلمين سواء كانت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. ضربنا، مر بنا، وضربنا، كلها تدل على المتكلمين. لكن الياء التي تكون في محل نصب وفي محل جر هي التي تكون للمتكلم، قال مي، ضربني. أما الياء التي تكون في محل رفع فاعل هي ياء المؤنثة المخاطبة، أقول تكتبين، لا تدل على المتكلم. وضح؟ لهذا لم يجعلوها معنا. طيب، المسألة التي مرت معنا أمس هي مسألة اتصال الضمائر. طيب هذه واضحة أو أعيد؟ إذا اتصل ضميران ألم نقل أن الأصل إذا اتصل الضمير ما الأصل؟ الفصل أو الوصل إذا أمكن الوصل؟ الوصل، صح، مثل قمت. طيب اليوم سأشرحها. عندنا قاعدة للنحاة يقولون إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصل فلا يؤتى به منفصل. الآن لدينا الفعل قا أو تدعون من قامة جلس، سأقول جلست. أستطيع أو ما أستطيع؟ أقول جلست. أستطيع أو لا؟ أستطيع. لا يجوز لي أن أقول جلس أنا فأأتي بمنفصل عوض المتصل. وضح؟ القاعدة عند النحاة تقول أن الضمير إذا كان يمكن أن تأتي به متصلا فلا يجوز لك أن تأتي به منفصلا. لهذا ما أحد مننا يقول جلس أنا، نقول ماذا؟ جلس تو. وضحت؟ لكن النحاة ذكروا مسائل، قالوا هنالك عندنا مسائل يجوز فيها أن تأتي بالضمير المنفصل حتى لو استطعت أن تأتي به متصلا، يجوز. واضح؟ المسألة الأولى قالوا إذا كان الفعل ينصب مفعولين وليس من النواسخ، مثاله أعطى، أنبأ، سل. الآن أستطيع أقول أعطى أو أعطيت. إذا أردت أن أتي بالآن بمحل نصب مفعول به سأقول أعطيتك، صح؟ أعطيتك. إذا جاء ضمير ثاني هنا مثاله الهاء، تقول لي مثلا أين القلم؟ أقول لك أعطيتك. هذا ضمير وهذا ما له؟ ضمير. جاز لي، يجوز الآن أقول أعطيتك، ويجوز لي أقول أعطيتك إياه. يجوز أن أتي بالضمير متصل ويجوز أن أتي بالضمير منفصل. في غير هذا لا يجوز، لا مثل جلست ما يصح أقول جلست أنا. وضح المسألة؟ الآن هذا النوع الأول، أن يكون الفعل ينصب، ينصب مفعولين، هذا مفعول وهذا مفعول. ألم نقل أن الكاف والهاء إذا اتصلت بالفعل تعرف في محل نصب مفعول به؟ إذن هذه كاف وهاء، يجوز لي أن أقول أعطيتك، ويجوز لي أقول أعطيتك إياه. طيب ما الأرجح؟ الأرجح أن نأتي به متصل، هو الذي جاء به القرآن، أنلزم كمو ها كاف وها. قال الله فأسقينا كمو كاف وها، وقال أنلزم كمو ها كاف وها، فكلها جاءت في القرآن بالاتصال ولم تأتي بالانفصال. الحالة الثانية أن يكون هذا المفعول من النواسخ، والنواسخ على قسمين، إما كان وأخواتها، وإما ظن وأخواتها، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله، لكن الآن نأخذ نبذة عنها. إذا كان الفعل من النواسخ حصل خلاف ما بين النحاة، فمثلا كنته كنته وكذلك ظننتك هل أقول ظننتك إياه واضح أو أقول كنت إياه؟ ضميرين الآن صح أو لا؟ هنا ضمير وهنا ضمير. ابن مالك يرى، أما الجمهور يرى في كل الأحوال الفصل أولى، يقولون قل ظننت إياه واضح، لا تقول ظننتك، وكذلك يقولون قل كنت إياه ولا تقل كنت. ابن مالك يرى هذا وهذا، أن الوصل فيه أولى. وضحت المسألة الآن؟ أعيد، الأصل والقاعدة عندنا أنه إذا اتصل ضميران فالأولى إذا أمكن أن أتي بهم متصل فيؤتى بالاتصال ولا يؤتى بالانفصال. واستثنوا من ذلك مسألتين، قالوا إذا كان الضمير ينصب مفعولين فيجوز أن أتي بالمنفصل ويجوز أن أتي بالمتصل. إن كان الفعل ليس ناسخا، ليس من النواسخ مثل أعطى وأنبأ وسل، يجوز الوصل والفصل، والأرجح ماذا؟ الوصل كما جاء في القرآن. أما إذا كان من النواسخ فيجوز والفصل هو الراجح. واضح؟ طيب في سؤال على الضمائر أو واضح؟ هو شوف ابن مالك يقول في الألفية وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. يرى ابن مالك في كل هذه الاتصال، إنما ما السبب والتعليل يرجع كذلك إلى السماع. هنالك من يقيس على ما ورد، يقول أنتم أبحتم، ألم يعني هذه الأفعال جاء الوصل فيها أرجح، فابن مالك يقول قيسوا عليها كذلك النواسخ. الجمهور يقولون لا، يقولون نحن نرى الأرجح في النواسخ الوصل، لأن جاء بها الشواهد الشعرية الكثير، بل المصحف القرآن جاء بكلها كلها جاء بها متصلة. أما في كان وظن فالشواهد الذي جاءت فيها بالاتصال قليلة، والغالب فيها الانفصال، لهذا خالف ابن مالك فرأوا أن الفصل فيها أولى. واضح؟ طيب سؤال، أيوه كلها لابد، يعني لا أنا لا أستطيع في مثلا في قولي أعطاك، أيهما أعرف الكاف أم الهاء؟ الكاف صح؟ يجوز. لو كانت العكس أعطاه ما أستطيع أقول إلا إياك. لماذا؟ لأن هذا ليس أعرف من هذا، وعندنا شرط يجب أن يكون هذا أعرف منها. طيب أعرف الضمائر ما هي؟ ثم ثم أحسنت. طيب واضح إلى هنا؟ واضح أو في سؤال على الضمائر؟ ها؟ ظننتم؟ أيوة. أي هل الضميرين في محل نصب؟ التاء في محل ماذا؟ التاء هنا فأهل كت هو تاء التأنيث الساكنة، والهاء الهاء ما يعربها في محل نصب. لدينا كم ضمائر الآن في محل نصب مفعول به؟ واحد، إذا لا يدخل في المسألة. واضح؟ طيب ندخل في العلم إن شاء الله. قال فصل العلم. قال العلم نوعان. طيب العلم مر معنا تعريف الضمير ومن يذكرنا به. تعريف الضمير، أيوة هذا تعريف المعرفة، ما وضع لي معين. أما الضمير ما وضع لي معرفة بقيد، ما هو؟ أحسنت. الضمير كل المعارف تبدأ بقولنا هو لفظ دل على معين، كل المعارف. في الضمير نقول ما دل على معين بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. واضح؟ سيأتي في اسم الإجارة نقول ما دل على معين بقرينة بإجارة حسية أو إجارة معنوية. أجير هذا فهو حسي أو معنوي، أقول هذا رأي حسن وهذا كلام طيب. والاسم الموصول ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده. أنا لو قلت الذي وسكت ستقولون ما الذي، ما قصدك، فقول الذي قام وضح الآن، فدل على معين بواسطة الجملة التي ذكرت ذكرت بعده. والمحلى بأل يدل على معين بواسطة أل. والمضاف إلى معرفة يدل على معين بواسطة هذه المعرفة التي أضيف إليها. إلا العلم يدل على معين دون الحاجة إلى قرينة. واضح؟ فإذا أتينا نعرف العلم نقول اللفظ الدال على معين، هذا يشترك فيه جميع المعارف. إذا قلنا دل على العلم، دل على المعين دون قرينة دون قيد دون شرط، مطلقا ستكون تعريف النحاة هكذا عندكم، معناه أنه محتاج إلى قرينة. أنا عندما أقول سعيد هل احتجت إلى تكلم أو خطاب أو غيبة؟ سعيد قد يكون حاضر، سعيد قد يكون غائب، سعيد قد يكون هو المتكلم. وسعيد عندما قلته ما احتجت لكي أشير إليه، فأقول لما أقول سعيد موجود لا أحتاج إلى أن أشير، أقول هذا سعيد موجود عكس اسم الإشارة، ولا يلزمني أن أذكر بعده جملة مثل لما أقول الذي ماذا الذي قام يخرج، ها الآن تم الكلام، أنا قلت سعيد ما احتجت، وما احتجت كذلك أن أدخل عليه أل ولم أضيفه، فهو إذن كان دل على معين دون قرينة، دون الاحتياج إلى قرينة. وضح التعريف؟ طيب ستأتي الآن معنا أقسام للعلم، تارة باعتبار التركيب وعدمه، تارة باعتبار اسم وكنية ولقب، تارة باعتبار أنه شخص وشخصي وجنسي، ننتبه إليها. قال العلم نوعان باعتبار التشخيص والجنس. قال شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن. طيب ما المقصود بهذا الكلام؟ إذا قلت أنا سعيد هل يصح أن أطلقه على أي رجل أو أي ذكر أسميه سعيد؟ يصح؟ لا يصح، صح؟ لهذا سمي علم شخصي يدل على شخص بعينه لا أسمي به غيره. واضح؟ طيب الجنسي، قال ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وذؤالة للذئب وأم عريط للعقرب. طيب عندنا في اللغة العربية كما تعلمون عندكم أن قد تتعدد الأسماء لمسمى واحد، يسمى هذا في اللغة في باب المترادفات. يعني الآن أنا أقول مثلا كم تعرفون أنتم الأسد، عندنا في اللغة العربية له ما يزيد على 100 اسم، نقول أسد وماذا؟ أسامة، أبو الحارث كنية، حمزة، ليث، هذا لأبيه يعني، لكن أريد اسمه، قسورة، ضيغم، ضرغام، غضنفر، وقس عليها. هذه تسمى علم. لماذا؟ لأن هي في الأصل ما استخدمت للأسد. أنا الآن إذا أتيت إلى نكرة، نفترض الآن، نفترض افتراضا نحن ما نعرف حاجة اسمها شجرة، ما نعرفها، أول مرة رأيناها، سنصطلح الآن أن نسمي هذه المخلوق أو هذا الشيء نسميه ماذا؟ شجرة. هذه الشجرة يصح أن أطلقها على جميع الألفاظ، على جميع ما كان من جنسها، صح أو لا؟ فهذا اسمه إيش؟ نكرة، صح؟ طيب العلم الجنسي، نحن عندنا شيء اسمه أسد، صح أو لا؟ الحيوان المعروف المفترس. بعض العرب قالت نسميه أسامة، سواء مدحا أو ذما، أو دع السبب الذي سموه لأجله، قالوا نسميه أسامة. الآن أسامة هذا هو علم باعتبار ونكرة باعتبار. كيف؟ الآن سعيد هو باعتبار اللفظ معرفة. لماذا معرفة؟ لأنه لا يدخل عليه أل، ويصح أن يكون مبتدأ، لأنه سيأتي معنا المبتدأ من شروطه أن يكون معرفة، لا يجوز أن يأتي نكرة المبتدأ إلا بمسوغ، واضح؟ يصح أن يأتي منه حال، لأن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، فهو في المعنى في اللفظ معرفة، وفي المعنى معرفة لأنه دل على معين. علم الجنس معرفة باعتبار اللفظ، يعني هو يأتي، يصح أن يكون مبتدأ، يصح أن يأتي منه الحال، لا يعرف بأل، ما نقول الأسامة، ولا نقول مثلا الثعالة، لا، نقول ثعالة وأسامة، فهو باعتبار الألفاظ طبقت عليه أحكام المعارف، وباعتبار المعنى هو ماذا؟ نكرة. لماذا نكرة؟ ألا يصح أن أسمي أي أسد أسامة؟ صح. ألا يصح أن أسمي أي ثعلب ثعالة؟ صح. فهو باعتبار اللفظ معرفة، وباعتبار المعنى نكرة. أما العلم الشخصي فباعتبار اللفظ معرفة، وباعتبار المعنى معرفة. واضح الفرق؟ أو حد عنده سؤال؟ واضح. قال للأسد كأسامة للأسد، وثعالة وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، وأم عريط للعقرب. قال وهو في المعنى كالنكرة. انتبهوا الآن، قال في المعنى، ما المقصود بالمعنى؟ أنه كما سبق معنا في تعريف النكرة، ما هو تعريف النكرة عند من؟ تعريف النكرة ها؟ هذا تقريبه، لكن تعريفه الذي سبق، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. ألا يصح الآن أن أسمي أي أحد منكم رجل؟ يصح، لا يختص به واحد دون الآخر. كذلك العلم الجنسي يصح أن أسمي به أي فرد من أفراد جنسه. آتي إلى أي أسد أسميه أسامة، آتي إلى أي ثعلب أسميه ثعالة، فهو في المعنى كالنكرة. واضح؟ قال وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه، فنقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. واضح؟ وانتبهوا هنا المثال حق المؤلف مركز، يعني قال مقبلا، مقبلا ستعرب حال، وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة، ولهذا أتى بهذا المثال، يريد يبين أنه تنطبق عليها أحكام المعرفة في اللفظ، فأسامة لولا أنه معرفة لما صح أن يأتي منه الحال، لما صح أن أقول هذا أسامة مقبلا. وضح؟ طيب في سؤال أو لا؟ واضح. طيب يكفي اليوم إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.